الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في تهذيب مدارج السالكين صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي روي عن ربه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قالوا: وقد سماه الله سبحانه جزاء وأجرا وثوابا، لأنه يثوب إلى العامل من عمله أن يرجع إليه منه. وإنما كان الجزاء ثوابا والله أعلم، لأنه يثوب إلى العامل وترجع إليه ثمر جميل وحسن. لكن لو كنت في بيتك تدرس وتذاكر ودخل عليك ضيف، يبقى الانشغال بوظيفة الوقت وإكرام الضيف دلوقتي أشغل أفضل بقى من من الانشغال بطلب العلم. ثم قال رحمة الله عليه: ثم للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة. ثم للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة، وهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول الجبرية، الذين يردون الأمر إلى محض المشيئة وصرف الإرادة، فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن تكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد ولا سببا لنجاة، وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة. الجبرية ينفون حلاوة العبادة ولذة المناجاة واستشعار القرب من الله سبحانه وتعالى في العبادة. يقول: لا، أنت حينما تفعل الأمر تفعله لأنك مأمور به لا لأي غرض آخر، لا ترجو بذلك النجاة من النار ولا الفوز بالجنة. وهؤلاء لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها، وليست الصلاة قرة أعينهم، وليست الأوامر سرور قلوبهم وغذاء أرواحهم وحياتهم. ولهذا يسمونها تكاليف، أي قد كلفوا بها، مجرد تكاليف. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وجلت قرة عيني في الصلاة، وجلت قرة عيني في الصلاة. ولما نهاهم عن الوصال قالوا: إنك تواصل. قال: لستم كهيئتي، إن أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. كان بيأكل ويشرب من الجنة حقيقة؟ لكان بيأكل ويشرب من الجنة ما كانش يبقى صايم. إنما الحلاوة العبادة ولذة المناجاة واستشعار القرب من الله بيغنيه عن عن الأكل والشرب. قال: فهؤلاء الجبرية اللي بيسموا العبادات تكاليف، مجرد تكاليف بتأديها وخلاص لا لأي غرض آخر، بتفعل الفريضة عشان انت كلفت بها فقط. فهؤلاء لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها، وليست الصلاة قرة أعينهم، وليست الأوامر سرور قلوبهم وغذاء أرواحهم وحياتهم. ولهذا يسمونها تكاليف، أي قد كلفوا بها. ولو سمي مدع لمحبة ملك من الملوك أو غيره، أو ولو سمى مدع لمحبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفا وقال: إني إنما أفعله بكلفة، لم يعده أحد محبا له. لو واحد قال: أنا بحب الملك، أي ملك ملوك الدنيا، واحد قال: أنا بحب الملك، بس أنا والله ما بعملش الحاجة اللي بيقول لي عليها إلا عشان هو قال لي عليها وخلاص، يبقى حد يقول ده بيحبه؟ حد يقول بيحبه؟ أنت إذا كنت بتحب واحد تفعل ما يأمرك به تقربا إليه، توددا إليه، ابتغاء للقربة عنده والحظوة عنده وكده، هذه المحبة. لكن لما تعمل حاجة عشان فلان بس امرك بها، هذا لا يسمى ايه؟ محبة. ولو سمى مدع لمحبة ملك من الملوك او غيره ما يمر به تكليفا وقال اني انما افعل بكلفة لم يعده احد محبا له. ولهذا انكر هؤلاء او كثير منهم محبة العبد لربه وقالوا انما يحب ثوابه وما يخلق له من النعيم الذي يتمتع به لا انه يحب ذاته، فجعلوا المحبة لمخلوقه دونه. وحقيقة العبودية هي كمال المحبة، فانكروا حقيقة العبودية ولبها، وحقيقة الالهية كونه مألوها محبوبا بغاية الحب المقرون بغاية الذل والخضوع والاجلال والتعظيم، فانكروا كونه محبوبا، وذلك انكار لالهيته. وشيخ هؤلاء هو الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري في يوم اضحى وقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضح بالجعد بن درهم، انه زعم ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا، وانما كان انكاره لكونه تعالى محبوبا محبا لم ينكر حاجة ابراهيم اليه التي هي الخلة عند الجهمية التي يشترك فيها جميع الخلائق، فكلهم اخلاء لله عندهم. عند الجبرية كل الناس اخلاء لله. ازاي؟ كيف والله يقول واتخذ الله ابراهيم خليلا؟ والخلة اعلى درجات الايه؟ المحبة. الخلة اعلى درجة المحبة. الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب الصابرين، لكن احب من الخليل ابراهيم. واتخذ الله ابراهيم خليلا واتخذ محمدا ايضا ايه؟ خليلا. يبقى الصنف الثاني، الصنف الاول الجبرية، الذين يزعمون ان الامور الشرعية مجرد تكاليف الانسان يؤديها لانه مكلف به، ما يكونش لي اي غرض في ادائها. الصنف الثاني القدرية النفاة، الذين يقولون ان العبادات شرعت اثمانا لما ينالوا العباد من الثواب والنعيم، واثمانا ثمن العبادة ثمن للجنة، انت عايز الجنة يبقى تدفع ثمن. القدرية الذين يقولون ان العبادات شرعت اثمانا لما ينالوا العباد من الثواب والنعيم وانها بمنزلة استيفاء اجرة الاجير، يعني يجب على ربنا دخلك الجنة اذا انت ايه؟ اذا انت عبادته، ما دمت فعلت الثمن يبقى يجب عليه. قال ولهذا يجعلها الله تعالى عوضا كما قال ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون، وقال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقال هل تجزون الا ما كنتم تعملون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي روي عن ربه يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها، وقال تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. قالوا وقد سماه الله سبحانه جزاء واجرا وثوابا لانه يثوب الى العامل من عمله، اي يرجع اليه ايه؟ منه. وانما كان الجزاء ثوابا والله اعلم، لانه يثوب الى العامل وترجع اليه ثمرة عمله في الدنيا لينقدها ويحاسب نفسه عليها ويعرف ما في عمل من نقص وانحراف عن الجادة، ولا بد بقدر ما وجد في ثمارته التي ثابت ورجعت اليه في الدنيا، ككل الشؤون والاعمال الدنيوية من صناعة وزراعة وتجارة وغيرها، فيتدارك العبد النقص ويتحرى الصراط المستقيم. فاذا لم ينقد عمله ولم يحاسب نفسه لما يغلب عليه من الغفلة والجهالة والتقليد الاعمى كان ذلك قاطعا لعذره يوم القيامة. قالوا ولولا ارتباط العمل، ولولا ارتباطه اي الاجر والثواب بالعمل لم يكن لتسمية جزاء ولا اجرا ولا ثوابا معنا. قالوا ويدل عليه الوزن، يدل على كلامهم الذي قالوا ان الجنة هي جزاء الايه؟ العمل وثمنها، ان الله يزن اعمال عباده يوم القيامة. قالوا فلولا تعلق الثواب والعقاب بالاعمال واقتضائها لها وكونها كالاثمان لها لم يكن للوزن معنى. قال تعالى في الوزن والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا. فدي في نحية ولد ايه ولد في نحية. فالجبرية لم تجعل للاعمال ارتباطا بالجزاء البتة. قالوا انت بتعبد عشان ربنا كلفك بالعبادة ما تنتظرش الجزاء. ايوة. وجوزت الجبرية ان يعذب الله من افنى عمره في طاعته وينعم من افنى عمره في معصيته وكلاهما بالنسبة اليه سواء. وجوزت ان يرفع صاحب العمل القليل على من هو اعظم منه عملا واكثر وافضل درجات. والكل عندهم راجع الى محض المشيئة من غير تعليل ولا سبب ولا حكمة تقتضي تخصيص من الرجال. لو اطلعت قمة الجبل واجيب الصقر على رقبتي وعلى كتافي ونزله واخد اجرة اقتد بيها احب اليه من اجرة من غير شغل. واحد يديني لقمة النهارده بكره يقول لي بكره يقول انا قد ايه انا اكلتك امبارح. ايه فالمنه مذمومه من النظير لنظيره من النظير ايه لنظيره. احتمال منه المخلوق انما كانت نقصا لانه نظيره. فاذا من عليه استعلى عليه بمنزله صدقه العبد على العبد حتى قالوا ان اعطاءه ما يعطيه اجر على عمله احب الى العبد واطيب له من ان يعطيه فضلا منه بلا عمل. فقابلتهم الجبرية اشد المقابلة ولم يجعلوا للاعمال تأثيرا في الجزاء البتة. بل القدرية قالوا ايه يجب على الله ان يثيب والجبرية قالوا لا العمل ملوش علاقة بالثواب ولا بالعقاب ولكن يعاقب من يشاء بمحض المشيئة ويثيب من يشاء بمحض المشيئة. والطائفتان جائرتان منحرفتان عن الصراط المستقيم الذي فطر الله عليه عباده وجاءت به الرسل ونزلت به الكتب. ما هو الصراط المستقيم الذي فطر الله عليه عباده وبعث به الرسل وانزل عليهم به الكتب؟ هو ان الاعمال اسباب موصلة الى الثواب والعقاب. الاعمال اسباب موصلة الى الثواب والعقاب مقتضية لهما كاقتضاء سائر الاسباب لمسبباتها. وان الاعمال الصالحة من توفيق الله تعالى وفضله ومنه وصدقته على عبده ان اعانه عليها ووفقه لها وخلق فيه ارادتها والقدرة عليها وحببها اليه وزينها في قلبه وكره اليه اضدادها. ولكن مع هذا فليست الاعمال ثمنا للجزاء والثواب ولا هي على قدره بل غايتها اذا بذل العبد فيها نصحه وجهده واوقعها على اكمل الوجوه ان تقع شكرا لله على بعض نعمه عليها. يعني الاعمال السبب للثواب الاعمال السبب للايه للثواب ولكن في الحقيقة ليس الثمن. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون. فالباء ليست في المقابلة الثمن وانما هي سببية بسبب ما كنتم ايه وبعدين الله سبحانه هو الذي اعانك وقدرها لك ووفقك وحببها اليك واعانك عليها بحوله وقوته. وبعدين كل العمل الصالح اللي تعمله ما يوفيش اي شكر اي نعمة من نعم الله عز وجل عليك وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فغاية اعمالك ان تقع شكرا لله على بعض نعمه. فلو طالبه بحقه لبقي عليه من الشكر على تلك النعمة بقية لم يقم بشكرها. ولذلك كتب القصص من باب بس البيان المعنى كتب القصص تقول لك ايه واحد عبد الله كم سنة وبعدين توفي فحاسبه الله تعالى فقال الملائكة ادخلوا عبدي الجنة برحمتي. فقال يا رب برحمتك بعد كل برحمتك ما الفين اللي انا عملته طول العمر ده كله؟ قال طب رجعوه اوزنوا اعماله كلها ده ايه اللي هو شايفه وبيمن عليها بيها ده ايه اوزنها كلها في مقابل نعمة من نعمة عليه. فوزنوها مقابل نعمة فطاشت الاعمال وثقلت النعمة. قال بقى دخلوه النار بعمله. قال يا رب رحمتك. قال دخلوه الجنة برحمتك. هذه قصة بيحكوها طبعا لا نذكرها يعني تأييدا ولا تثبيتا، لكن من ايه عايز ابين لك المعنى الكلام انت سمعت بعد ايان معنى كان سمعت انك لا تمن على الله بعمل ولا تمنن تستكثر. لا تمن على الله بعمل صالح تعمله. العمل الصالح اللي انت عملته ربنا هو الذي قدره لك قبل ان يخلقك، ولما جاء وقت الذي سماه له اعانك عليه وهداك له. فانت عملك مش ليس ثمن للجنة، عملك مش ثمن الجنة، ده هو سبب للايه؟ سبب للجنة. اما الجنة برحمة الله عز وجل. ولذلك لو عذب الله اهل سماواته واهل ارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ابدا، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من اعمالهم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نفى صلى الله عليه وسلم دخول الجنة بالعمل، فقال لن يدخل احدا منكم الجنة عمله، وفي لفظ لن يدخل احد منكم الجنة بعمله، وفي لفظ لن ينجي احدا منكم عمله. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل. واثبت سبحانه دخول الجنة بالعمل، فقال ادخلوا الجنة بما كنتم ايه تعملون. قال طب بقى ايه الجمع بين الاية والحديث؟ الجنة تقول بالعمل، الاية تقول بالعمل، والحديث يقول ايه بالرحمة، ايه الجمع؟ قال ولا تنافي بينهما، اذ توارد النفي والاثبات ليس على معنى واحد. فالمنفي استحقاق الجنة بمجرد الاعمال وكون الاعمال ثمنا وعوضا لها، ردا على القدرية المجوسية التي زعمت ان التفضل بالثواب ابتداء متضمن للتكريم منه. وهذه الطائفة من اجهل الخلق بالله واغلظهم عنه حجابا، وحق لهم ان يكونوا مجوس هذه الامة. ويكفي في جهلهم بالله انهم لم يعلموا ان اهل سماوات وارض في منته، وان من تمام الفرح والسرور والغبطة واللذة اغتباط الخلق بمنة سيدهم ومولاهم الحق، وانهم انما طاب لهم عيشهم بهذه المنة، واعظمهم منه منزلة، واقربهم اليه اعرفهم بهذه المنة، واعظمهم اقرارا بها وذكرا لها وشكرا عليها ومحبة له لاجلها. فهل يتقلب احد قط الا في منة الله؟ يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم، ايه بل الله يمن علي ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. واحتمال منة المخلوق انما كانت نقصا لانه نظيره، فاذا من عليه استعلى عليه، ورأى الممنون عليه نفسه دونه. المنة من الانسان على الانسان مذمومة ليه؟ مذمومة ليه؟ ولذلك ايه قال الشافعي لنقل الصخر من قمم الجبال احب الي من منن الايه من منن الرجال. قال الشافعي لنقل الصخر من قمم الجبال احب الي من منن الايه من منن الرجال. لو اطلعت قمة الجبل واجيب الصخر على رقبتي وعلى كتافي وانزله واخد اجرة اقتد بيها احب الي من اقوى من غير شغل، واحد يديني لقمة النهارده بكره يقول لي بكره يقول انا قد ايه انا اكلتك امبارح. فالمنة مذمومة من النظير لنظيره، من النظير ايه لنظيره. احتمال منة المخلوق انما كانت نقصا لانه نظيره، فاذا من عليه استعلى عليه. المعطي هيشوف نفسه ايه اعلى من المعطى، يمن عليه ويستعلى عليه، والممنون عليه هيشوف نفسه اقل من ايه من الذي من عليه، مع انه ليس في كل مخلوق. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم المنة على أمته، لرسول الله المنة على ايه؟ على أمته. وكان أصحابه يقول الله ورسوله أمن. الأنصار لما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام المهاجرين في غزو من الغزوات، أعطى المهاجرين وترك الأنصار، فبلغه أنهم وجدوا في أنفسهم، إزاي يعني احنا أوينا ونصرنا وبذلنا أموالنا وديارنا وكذا وكذا، وبعدين يعطي المهاجرين ويسيبنا؟ ما هو برضو بشر يعني. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم فقال يا معشر أنصار بلغني عنكم كذا وكذا. قال نعم. قال يا معشر أنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قال الله ورسوله أمن. نعم الله ورسوله أمن. ألم أجدكم عالى فأغناكم الله بي؟ قالوا الله ورسوله أمن. أيوة. فمنة رسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه، على أمته كلهم. أي ولا نقص في منة الوالد على ولده. لما أبوك يقول لك يا ابني أنا ربيتك وعملت لك وخليتك، دي من زي ما واحد غريب يقول لك أنا إيه؟ أنا أعطيتك. أما أبوك يمن عليك مفيش في ذلك نقص لك ولا ازدراء، ده أبوك. ولا عار عليه في احتمالها. فإذا كان ذلك كذلك فكيف برب العالمين الذي إنما يتقلب الخلائق في بحر منته عليهم ومحض صدقته عليهم بلا عوض منهم البتة، وإن كانت أعمالهم أسبابا لما ينالونه من كرمه وجوده فهو المنان عليهم بأن وفقهم لتلك الأسباب وهداهم لها وأعانهم عليها وكملها لهم وقبلها منهم على ما فيها. قبلها منهم على ما فيها. إنه غفور شكور يغفر الكثير من الزلات ويشكر القليل من الصالحات. الحاجة الصغيرة الحلوة ربنا يقبلها وينميها لك. فتعالى الله الملك الحق، أي لغير شيء ولا حكمة ولا لعبادة ومجازات لكم. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي الغاية التي خلق لها الجن والإنس والخلائق كلها. قال الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا. قال الشافعي يعني لا يؤمر ولا ينهى، وقال غير يعني لا يثاب ولا يعاقب. والصحيح الأمران الله آية دي بعشر نداء إليه، لكن ضربته بماذا؟ بمعصيته، بعدم سماع الكلام، دي بقى السببية. يبقى يدخلوا الجنة بما كنتم تعملون بالثمانية، دي سببية. فهذه بقى السببية ردا على القدرية والجبرية الذين يقولون لا ارتباط بين الأعمال والجزاء ولا هي أسباب له. فالنصوص مبطلة لقول هؤلاء كما هي مبطلة لقول أولئك، وأدلة المعقول والفطرة أيضا تبطل قول الفريقين، وتبين لمن له قلب ولب مقدار قول أهل السنة، وهم الفرقة الوسط المثبتون لعموم مشيئة الله وقدرته وخلقه العباد وأعمالهم، والمثبتون لحكمته التامة المتضمنة ربط الأسباب بمسبباتها وانعقادها بها شرعا وقدرا وترتيبها عليها عاجلا وآجلا. وكل واحدة من الطائفتين المنحرفتين تركت نوعا من الحق وارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواعا، وهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهمتم كيف يزال ما ظاهره الإشكال بين الآية والحديث ودخول الجنة بما كنتم تعملون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لن يدخل أحدكم عمله الجنة؟ كيف تزيل الإشكال؟ المنفي غير الايه؟ غير المثبت. لن يكون العمل ثمنا للايه؟ للجنة. والعمل سبب لزول ايه؟ للجنة. العمل ليس ثمنا بل هو ايه؟ سبب. يبقى عرفنا بقى الناس بالنسبة لهذه المسألة الجبرية والقدرية. الجبرية والقدرية. الصنف الثالث الجبرية الجبرية قالوا ايه؟ انت بتعمل التكاليف عشان ربنا كلفك بها وخلاص، ما يكونش ليك اي مطمع تاني، لا تطمع في محبتي ولا في القرب منه ولا في علو منزلة عنده ولا في الجنة ولا في نعيم النار، لا لا لا، انت بتأدي التكاليف عشان هي مجرد تكاليف. القدرية قالوا لا، انت بتأدي الاعمال هي مقابل ايه؟ ثمن الجنة، العمل مقابل ثمن الجنة. الصنف الثالث الذين زعموا ان فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم عليها وخروج قواها عن قوى النفوس البهيمية. الانسان بيتعبد عشان يرتقي بنفسه من مرتبة البهيمية الى مرتبة الانسانية، فلو عطلت عن العبادات لكانت من جنس نفوس السباع والبهائم، والعبادات تخرجها عن مألوفاتها وعوائدها وتنقلها الى مشابهة العقول المجردة، فتصير عالمة قابلة لانتقاش صور المعلوم والمعارف فيها. اما الصنف الرابع فهم الطائفة المحمدية الابراهيمية اتباع الخليلين العارفون بالله وحكمته في امره وشرعه وخلقه، واهل البصائر في عبادته ومراده بها. فالطوائف الثلاث محجوبون عنهم بما عندهم من الشبه الباطلة والقواعد الفاسدة، ما عندهم وراء ذلك شيء، قد فرحوا بما عندهم من المحال وقنعوا بما ألفوه من الخيال، ولو علموا أن وراءه ما هو أجل منه وأعظم لما ارتضوا بدونه، ولكن عقولهم قصرت عنه ولم يهتدوا إليه بنور النبوة ولم يشعروا به ليجتهدوا في طلبه، ورأوا أن ما معهم خير من الجهل، ورأوا تناقض ما مع غيرهم وفسانه، فتركب من هذه الأمور إيثار ما عندهم على ما سواه، وهذه بلية الطوائف والمعافى من عافاه الله. كثير من الناس داخل في عمق قوله تعالى فلما جاءتهم رسلنا أو رسلهم بالبينات فرحوا ايه؟ بما عندهم من العلم، قالوا لا ده احنا كويسين كده، مش احنا عايزين حاجة، احنا مش عايزين حاجة، اللي عندنا يكفينا، اللي عندنا ايه؟ يكفينا. والمعافى من عافاه الله. فاعلم ان سر العبودية وغايتها وحكمتها انما يطلع عليها من عرف صفات الرب عز وجل ولم يعطلها. ها؟ تعطيل احنا بنحاربه في دراسة الوسطية، اثبات بلا ايه؟ بلا تمثيل، وتنزيه بلا ايه؟ بلا تعطيل، اثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا ايه؟ بلا تعطيل. ايوه، خلي بالك بقى وحاول تعرف سر العبادة، لانك انت لما بتعرف سر العبادة بتستشعر حلاوة العبادة وبتكون العبادة قرة عينك، يبقى انت دايما تهرب الى العبادة. انا مش عايزك العبادة كده تبقى عندك جافة، انا عايزك تستشعر روحانيات الايمان لي حلاوة والعبادة لها لذة، فعايزك تفهمها عشان تعيش حلاوة الايمان ولذة العبادة. اعلم ان سر العبودية وغايتها وحكمتها انما يطلع عليها من عرف صفات الرب عز وجل ولم يعطلها، وعرف معنى الالهية وحقيقتها ومعنى كونه الها، بل هو الاله الحق وكل اله سواه فباطل بل ابطل الباطل، وان حقيقة الالهية لا تنبغي الا له، وان العبادة موجب الهيته واثرها ومقتضاها، وارتباطها بها كارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة والاصوات بالسمع والاحسان بالرحمة والعطاء بالجود. فمن انكر حقيقة الالهية ولم يعرفها كيف يستقيم له معرفة حكمة العبادات وغاياتها ومقاصدها وما شرعت لاجله، وكيف يستقيم له العلم بانها هي الغاية المقصودة بالخلق وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، والتي لها خلقوا ولها ارسلت الرسل وانزلت الكتب ولاجلها خلقت الجنة والنار، وان فرض تعطيل الخليقة عنها نسبة لله الى ما لا يليق به ويتعالى عن من خلق السماوات والأرض بالحق ولم يخلقهما باطلا ولم يخلق الإنسان عبثا ولم يتركه سدى مهملا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، أي لغير شيء ولا حكمة ولا لعبادة ومجازاة لكم. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي الغاية التي خلق لها الجن والإنس والخلائق كلها. قال الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا. قال الشافعي: يعني لا يؤمر ولا ينهى. وقال غيره: يعني لا يثاب ولا يعاقب. والصحيح الأمران، الله سبحانه وتعالى لن يترك الإنسان سدى أي مهملا بغير أمر ولا نهى ولا ثواب ولا عقاب. فإن الثواب والعقاب مترتبان على الأمر والنهى، والأمر والنهى طلب العبادة وإرادتها، وحقيقة العبادة امتثالها. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فيرجعون بعد طول التفكير بطول التنزيه والتسبيح: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. فأخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. فليتأمل اللبيب الفرقان بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي، يجد أن أصحاب هذه الأقوال الماضية ما قدروا الله حق قدره ولا عرفوه حق معرفته. فالله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره. فأصل العبادة، انتبه، أصل العبادة محبة الله، بل إفراده بالمحبة، وأن يكون الحب كله لله، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب لأجله وفيه. أصل العبادة إيه؟ إفراد الله بالإيه؟ بالمحبة، بحيث لا يحب معه غيره، لا يحب معه إيه؟ غيره، وإنما غير الله يحب إيه؟ لله ومن أجل إيه؟ ومن أجل الله. افهم وفرق. حبك كله يجب أن يكون إيه؟ لله. والأحباب الثانيين تحبهم من دون الله، لا تحبهم مع الله، ولكن تحبهم ايه؟ لله وفي الله عز وجل، تحبهم لله وفي الله. ولذلك ربنا لما اعطى خليله ابراهيم عليه السلام الولد بعدما بلغ من الكبر عتيا، والفطرة تقتضي ان الاب يحب الولد ولا سيما، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلما وتله للجبين ومسك السكين وحط على رقبته قال: خلاص يا ابراهيم ما تذبحش بقى. ناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، انا مش عايزك تذبحه، انا عايزك تعرف ان قلبك يجب ان يكون خاليا لربك وحده، تحب الله وحده لا تحب معه غيره، وانما تحب غيره ايه؟ له ومن اجله، كما يحب انبياءه ورسله وملائكته واولياءه. فمحبتنا لهم من تمام محبته، وليست محبة معه، كمحبة من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحبه. واذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، واذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي انما تتحقق باتباع امره. عرفت ان اصل العبادة الايه؟ المحبة. اصل العبادة الايه؟ المحبة. طب المحبة معناها ايه؟ المحبة معناها ايه؟ اتباع امره واجتناب ايه؟ واجتناب نهيه. تعصي الاله وانت تزعم حبه، هذا وربك في القياس شنيع، ان كنت صادقا في حبه لأطعته